هل قبلنا باويها زينها موسى بكل الوان واجعلها في ذهب مطلية وسبع سرود عيدا يريرا والواح العاء الألواح العادية مكتوبة بزبع الديان اجعل فيها منارا موديا وقس ذهب فيها المن بدان على بني إسرائيلية شهادة يوم نجد الميزان وبنت إيثارا رمزية عليك يا هيثم أنسان يا مريم بشرى نقيا قد صرت قبل بصرا وزينك بأنوار بايا الإله من فينا أكوان وإلى ديار المصرية ماذا بك يوسف الإنسان ومعك خارق كل البرية تسلم محمولا على اليدين بهت الأصل انظر كلية من قدامه في كل مكان وصارت أرض مصر محمية وبادت منها عبادية